بسم الله نبدأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا بعده وبعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين المسلمين: فصل. ويكره في الصلاة التفاته بقوله صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وإن كان لخوف ونحوه لم يكره، وإن استدار بجنبته أو استدبر القبلة لغير شدة الخوف بطلت صلاته. قال رحمه الله: فصل. الفصل هنا سيذكر فيه مكروهات الصلاة، أو ما يكره في الصلاة وما يباح في الصلاة وما يحرم فعله في الصلاة وأحكام السترة هذا الفصل سيذكر فيه على الجملة هذه الأمور. ومن المهم أن يضبط طالب العلم هذا الباب من ناحية أنواعه وأفراده، فهنا ذكر أنواعا، بدأ بما يكره في الصلاة، وذكر أنواعا وذكر أفرادا، واحد اثنين ثلاثة ترقمها. هذه الأفراد ترجع إلى أنواع، إذا انتهينا إن شاء الله من ذكر هذه الأفراد سنعرف أن هذه كلها ترجع إلى أنواع معدودة هي أسباب الحكم بالكراهة، وهي أصول الأمور التي أو الأسباب، أسباب الكراهة في الصلاة. وقبل أن نبدأ بذكر هذه الأفراد لابد أن يدون هذا الأمر في ما يعد من مكروهات الصلاة أو المناهي في الصلاة. أولا، صيغة النهي إذا تجردت عن القرائن، فهي للتحريم عند الأئمة الأربعة، إذا ورد نهي مجرد عن أي قرينة تصرفه عن التحريم فإننا نقول هذا النهي للتحريم عند الأئمة الأربعة. أما إذا وجدت قرينة، والقرائن أنواع، إذا وجدت قرينة تصرفه عن النهي فينظر إلى هذه القرينة. الأمر الثاني، التحقيق عند جماعة من أهل الأصول أن النهي إذا كان لذات المنهي عنه، أو لوصف لازم له، اقتضى الفساد، وإن كان لأمر خارج أو وصف غير لازم فلا، فلا يقتضي الفساد. هذه القاعدة الأصولية مهمة جدا حتى تعرف لماذا قالوا أن الالتفات مثلا في الصلاة مكروه وليس محرم، لأن القاعدة أن النهي إذا كان لذات المنهي عنه أو لوصف لازم له فإنه يقتضي الفساد. أما إذا كان لوصف خارج، لأمر خارج أو وصف غير لازم، فإنه لا يقتضي الفساد. وسنطبق هذا في المسائل إن شاء الله، تطبيق ميسر. قال رحمه الله: ويكره في الصلاة. إذا هذه المكروهات في الصلاة، أولا، أو واحد، التفاته يعني يكره للمصلي أن يلتفت في صلاته. والالتفات طبعا بعض العلماء يقسمه إلى قسمين: التفات قلب والتفات وجه أو نظر. المقصود هنا التفات الوجه، التفات الوجه. فالالتفات في الصلاة مكروه. ذكر الدليل وهو حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري أنها سألت عن الاختلاس في الصلاة، عن الالتفات في الصلاة، فضل السلام، فقال عليه الصلاة والسلام، عليكم السلام ورحمة الله، فقال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عند الأصوليين هذا النهي أي أمر يضاف إلى الشيطان فهو أمر منهي عنه، أن هذا النهي ليس لبطلان الصلاة وفساد الصلاة. ما القرينة التي تدل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الصلاة مع الالتفات صلاة، فقال يختلسه من صلاة العبد، فمع أنه اختلس شيئا من الصلاة لكنه النبي عليه الصلاة والسلام سماها من صلاة العبد، فهي لا زال الصلاة مع أن فيها اختلاسا اختلسه الشيطان من صلاة العبد. لذلك قال الفقهاء أنه أن الالتفات في الصلاة بالوجه مكروه. وقال وإن كان لخوف ونحوه لم يكره، هذا أمر يعني متفق عليه. وإن استدار بجملته يعني بجميع جسده أو استدبر القبلة في غير شدة خوف، تعرفون أن استقبال القبلة صلاة الخوف لا يشترط فيها استقبال القبلة في أحوال منها. طيب. قال رحمه الله: ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشى فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله، لحديث أنس رضي الله عنه: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لصلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتقطعن أبصارهم، رواه البخاري. هذا الحديث طبعا رواه البخاري من حديث أنس كما قال، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة. يعني النهي متفق عليه، النهي متفق عليه، لكن رواه البخاري من حديث أنس ورواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أجمعين. هذا النوع، هذا هو الثاني من مكروهات الصلاة، وهو رفع البصر إلى السماء، رفع البصر إلى السماء. وذكر حديث البخاري في صحيحه. إذا أعملنا القاعدة التي سبقت، وهو أن النهي إذا تجرد عن القرائن فهو لماذا؟ للتحريم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة يحرم، لأنه لا توجد قرينة تدل على أن النهي هنا للكراهة، بل القرينة تدل على أن النهي للتحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشتد قوله في ذلك وقال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، فهذا وعيد. والوعيد والعقاب إنما يكون على فعل محرم لا مكروه. نعم. قال رحمه الله: ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل يهود. هذا النوع، هذا هو الفرد الثالث من مكروهات الصلاة، وتغميض عينيه. طبعا ليس فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما علل قال لأنه فعل اليهود. والقاعدة أن مخالفة أهل الكتاب في عباداتهم مقصودة شرعا، يعني الشريعة جاءت بمخالفة أهل الكتاب فيما يتعلق بعباداتهم، كما هو مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة: خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المشركين. ومخالفة اليهود والنصارى والمشركين في عباداتهم مقصودة شرعا. لكن بعض أهل العلم فصل فقال: إن كان في تغميض العينين منع للانشغال بما يشغل عن الصلاة، كان يكون في أمام ممر مثلا أو منظر أو نحو ذلك، فكان في إغماض عينيه قطع لهذا الصارف عن الانشغال في الصلاة، فإنه لا يكره حينئذ. نعم. قال رحمه الله: ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. هكذا فسره الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروض وغيرها. وعند العرب إقعاء جلوس الرجل على إليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب. قال في شرح المنتهى: وكل من الجنسين مكروه، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب. رواه ابن ماجه. هذا النوع هو النوع الرابع من مكروهات، أو هذا رابعا من مكروهات الصلاة، الإقعاء. الإقعاء والإقعاء له ثلاث صور، ذكر منها صورتين: الأولى أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، والثانية، وهذا المشهور عند أهل الحديث، والثانية عند العرب، الإقعاء جلوس الرجل على إليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب. قال: وكل من الجنسين مكروه، بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب. هذا الحديث رواه ابن ماجه، وفي إسناده ضعف، لكن النهي عن مشابهة الكلب ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. وهناك نوع ثالث من الإقعاء وقع فيه الخلاف، وهو ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه نصب قدميه وجلس على عقبيه، أنه نصب قدميه وجلس على عقبيه، وقال: سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة فسرها الإمام الخطابي رحمه الله بالإقعاء، فقال: إن هذا من الإقعاء المنهي عنه. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، ولا شك أن هذا إقعاء، أن هذا إقعاء. عارفين أنتم الصفة كيف؟ ينصب، يجلس وينصب القدمين وتكون اليتي على العقب. أي هذا كلمة مستعجل الذي يوصف. هذه بعض العلماء عدها إقعاء جائز كالنووي رحمه الله، واستدلوا لذلك بحديث عبد الله بن عباس صحيح الإمام مسلم. لكن يرى جماعة من أهل العلم أن حديث ابن عباس الذي رواه الإمام مسلم حديث منسوخ، لذلك قال الخطابي رحمه الله: ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوخا، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى، أنه قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى. طبعا الإقعاء جوازه من عدمه في الجلوس بين السجدتين، لأن الجلوس التشهد له صفة عند العلماء، إما أن يفترش أو يتورك. فالكلام عن الإقعاء يعني بين السجدتين هل يجوز له الإقعاء أم لا. الصحيح أن الإقعاء بكل صوره منهي عنه، منهي عنه. وقد يعني وافق الخطابي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وقال نفس معنى كلام الخطابي، يقول ويشبه أن يكون قول ابن عباس تحدثا عن سنة سابقة نسخت بالأحاديث المستفيضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. إذن الإقعاء بكل صوره منهي عنه. لماذا؟ لأن فيه مشابهة للكلب، إما مشابهة بالمطابقة أو فيها نوع مشابهة، والمشابهة للبهائم وخاصة الكلب منهي عنها. نعم. قال رحمه الله ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس، لقول ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وأبو داود رحمه الله وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. هذا هو الخامس من مكروهات الصلاة، وهو أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس. نعم. قال رحمه الله وأن يستند إلى جدار ونحوه بأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح. هذا هو النوع السادس، هذا هو سادس مكروهات الصلاة، وهو استناده إلى جدار ونحوه. كان يعني يقوم على عصا أو غيرها من غير حاجة. وفي هذا حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، والحديث رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني. فهذا يدل على أن الاعتماد والاستناد إذا كان لحاجة فإنه جائز. وبعض العلماء يقول بل يجب ولا يجلس، كما هو اختيار ابن قدامة في المغني. أما إذا كان من غير حاجة فإنه يعد من مكروهات الصلاة. نعم. قال رحمه الله افتراش ذراعي ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يمسح ذراعي، اتفق عليه من حديث أنس. طيب، هذا هو النوع السابع، وهو قوله رحمه الله ويكره افتراش ذراعي ساجدا. وبين الافتراش، قال بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما، هذا بيان لمعنى الافتراش في السجود. ثم ذكر حديث الصحيحين، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، كما ذكرت لكم أن مشابهة الكلب منهي عنها. وإن لم يصح حديث ابن ماجه السابق في نهيه عن الإقعاء، وقال كما يقعي الكلب، لكن في الصحيحين حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مشابهة الكلب. فمشابهة الكلب جلكم الله بكل صوره سواء كانت إقعاء أو افتراشا منهي عنها. طبعا إذا ثبت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكفي دليلا، يكفي دليلا أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أو أنه نهى عن ذلك. طيب قد يقول قائل ما وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب؟ لو أن الإنسان صلى وهو وافترش ذراعيه وهو ساجد، صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ لماذا؟ طيب والنهي؟ هنا أدلكم على أمر مهم، وهو أن تنظر في طرق الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رأى رجلا فنهاه ولم يأمره بإعادة الصلاة. نعم. قال رحمه الله ويكره عبثه لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوانبه. النوع الثامن مكروهات الصلاة التي ذكرها المؤلف العبث. العبث المشهور أن العبث معناه اللعب، معناه اللعب كما ذكر ذلك ابن الأثير في النهاية. وقال الراغب رحمه الله في المفردات، وتعرفون يعني دائما ننبه على أهمية كتاب المفردات للراغب رحمه الله، الراغب قال اللعب، قال العبث هو اللعب، أو قال العبث أن يخلط بعمله لعبا، أن يخلط بعمله لعبا. وقال بعض أهل العلم من الفقهاء العبث هو اللعب والحركة التي ليس لها فائدة، وهذا حقيقة هو تفسير لمعنى اللعب، هو تفسير لمعنى اللعب، اللعب بمعنى الحركة التي ليس لها فائدة، الحركة التي ليس لها، التي ليس لها فائدة. فقوله ويكره عبثه أن يكره أن يتحرك حركة لا فائدة فيها، لا فائدة فيها سواء له أو لصلاته. وأما الحديث الذي ذكره فهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل المشهور أنه من قول سعيد بن المسيب رحمه الله. والفقهاء متفقون رحمه الله على أن العبث في الصلاة مكروه، وربما أبطلها، وربما أبطلها على تفصيل. والأصل في الاستدلال للمنع من العبث في الصلاة ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. فهذا هو الأصل في المنع من العبث في الصلاة. السكون ضد الحركة، ليس كذلك؟ السكون ضد الحركة، والحركة التي لا فائدة منها هي التي تسمى عبثا ولعبا. إذن هذا هو الأصل الذي استند إليه الفقهاء رحمهم الله في النهي عن الحركة بدون حاجة في الصلاة. وهذا من أهم الأصول، أصول الأدلة في ما يتعلق بمكروهات الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ويكره تخصره، أي وضع اليد به على خاصرته، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. أن يصلي الرجل متخصرا، أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفسر معنى التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة. وقد صح أن هذا أيضا من فعل أهل الكتاب، من فعل أهل الكتاب. فالصلاة على بوضع اليد على الخاصرة منهي عنه. هذا التاسع. نعم. ويكره تروضه بمروحة ونحوها، لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد، ومراوحته بين رجليه مستحبة، وتكره كثرته لأنه فعل اليهود. طيب، النوع أو عاشر مكروهات الصلاة المراوحة أو التروح بمروحة وغيرها من دون حاجة. لماذا؟ ما في حديث عن النبي عليه السلام نهى عن التروح بمروحة أو غيرها، أو التروح بالثوب حين تحتاج أن تفعل هكذا. إذا احتجت فلا كراهة، وإذا كان بدون حاجة فإنه يكره. لماذا؟ أي هو علل هنا، قال لماذا؟ لأنه من العبث. طيب، أما مراوحته بين رجلي، ما معنى مراوحته بين رجلي؟ يعني أن يعتمد على الرجل ثم يعتمد على رجل أخرى. هذا يحتاجه من يطيل القيام، أو من به علة من كبر أو ضعف قدمين ونحو ذلك. فهذا يقول مستحب، ولكن كثرته من فعل اليهود. أما وجه استحبابه فحديث النسائي رحمه الله عن أبي عبيدة أن عبد الله، يعني ابن مسعود، رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه، فقال: صف، يعني قارب بين القدمين، واضح؟ فقال: خالف السنة، ولو راوح بينهما كان أفضل. نعم. قال رحمه الله: وفقعت أصابعه وتشبيكها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه، وأخرج هو الترمذي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هذا الحادي عشر من مكروهات الصلاة فرقعة الأصابع، والثاني عشر تشبيكها. الفرقعة معروفة والتشبيك معروف، هذه من مكروهات الصلاة. واستدل للنهي عن الفرقعة بأثر علي رضي الله تعالى عنه، وفيه الحارث، والحارث الجمهور على أنه ضعيف، الحارث الأعور الراوي عن علي رضي الله تعالى عنه المشهور عند جمهور أهل الحديث أنه ضعيف في الرواية، وبعضهم اتهمه. وأما التشبيك فذكر حديث الترمذي، وفي التشبيك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التشبيك أحاديث، أشهرها حديث كعب بن عجرة، وحديث النهي عن التشبيك في أسانيدها ضعف. والصحيح من تعليل النهي أو كراهة فرقعة الأصابع أنها من العبث، وتشبيكها أيضا كذلك حركة زائدة. نعم. قال رحمه الله ويكره التمطي. واحد التمطي ويكره التمطي، هذا الثالث عشر. التمطي معروف. طيب أيوة، الثاني عشر كان تشبيك الأصابع، والثالث عشر ويكره التمطي. طيب والرابع عشر فتح الفم. نعم. ووضعه فيه شيئا لا في يده. هذا هو الخامس عشر، أن يضع في فمه شيء حتى لو كان السواك. نعم. وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه. هذا هو السادس عشر. السادس عشر أن يصلي وبين يديه ما يلهيه. والأصل في هذا حديث القرام، حديث الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أزيلي عنا قرامك فقد ألهاني عن صلاتي. فهذا هو الأصل في وجه الكراهة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى وقد أشغله تصاوير ذلك الستار، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقطع صلاته، فدل على أن هذا مما يكره ولا يفسد الصلاة. وهذا الذي ذكره، وأن يصلي وبين يديه ما يلهي، أن يصلي وبين يديه، أولا بين يديه ما يلهي، هذا أولا. يعني نقول النوع السادس عشر من مكروهات الصلاة أن يصلي وبين يديه أولا ما يلهي، كل ما يلهي، أي شيء يلهي. نعم. أو أن يصلي وبين يديه صورة منصوبة، هذا ثانيا. نعم. ولو صغيرة أو نجاسة، هذا ثالث. أن يصلي وبين يديه نجاسة. أو باب مفتوح، أن يصلي وبين يديه باب مفتوح، هذا الرابع. أو إلى نار من قنديل أو شمعة، أن يصلي وبين يديه نار من قنديل، أو يصلي إلى نار من قنديل وشمعة. طيب انتهينا من هذه. ثم السابع عشر والرمز بالعين، يعني ويكره أن يرمز بعينه، يعني إذا أراد أن يخاطب أحد أو يشير لأحد. نعم. والإشارة لغير حاجة. والثامن عشر الإشارة لغير حاجة. وإخراج لسان، هذا التاسع عشر، وإخراج لسان. وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه. نعم، هذا العشرون. وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي أو إلى امرأة تصلي بين يديه. هذا الحادي والعشرون، وصلاته إلى أمور، أن يصلي إلى متحدث أو نائم، إلى متحدث أولا، وإلى نائم ثانيا، وإلى كافر ثالثا، وإلى وجه آدمي رابعا، وإلى امرأة تصلي بين يديه خامسا. يكره أن يصلي إلى هذه الأمور الخمسة. والنهي عن الصلاة إلى متحدث أو نائم ورد فيه حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى المتحدث والنائم، وهذا الحديث بكل طرقه لا يصح، كل طرق هذا الحديث، حديث النهي عن الصلاة إلى المتحدث والنائم، كلها ضعيفة، بل حديث الصحيحين لا يساعد أو لا يتوافق مع ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وبين يديه أم المؤمنين عائشة معترضة رضي الله تعالى عنها. لكن يبقى إذا كان في صلاته إلى متحدث أو نائم أو غير ذلك ما يلهيه عن صلاته فإنه يكره، لذلك الفرق بين من ينشغل بالحديث ولا يعمل المعنى، يقول الصلاة إلى المتحدث والنائم لا كراهة فيها إطلاقا، هذا ليس صحيح. إذا كانت الصلاة إلى القرام الذي فيه تصاوير النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، قال أزيلي عنا قرامك فقد ألهاني، فلا شك أن الصلاة إلى المتحدث والمتحدث بالذات والنائم ربما انكشف منه شيء، ربما كذا، ربما لا شك أن هذا أشد إلهاء للمصلي عن صلاته. فينبغي للإنسان أن يتحرى قبلة ليس فيها ما يشغله عن صلاته، من صورة أو نقش أو حركة أو نحو ذلك. واضح؟ طيب. قال رحمه الله: وإن غلبه التساؤل كظم ندبا، فإن لم يقدر وضع يده على فمه. هذا يناسب أن يذكر بعد أن قال رحمه الله وفتح فمه، هذا متعلق بماذا؟ فتح الفم. واضح؟ يعني يقال وفتح فمه، يعني يكره أن يفتح فمه. وإن غلبه تثاؤب، أن فتح الفم هو التثاؤب، يعني التثاؤب في الصلاة مكروه ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ويندب الكظم، أن يكظمه ما استطاع، لكن لم يستطع فإنه يضع يديه أو يده على فمه. نعم. قال: ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة، والحاقن هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط الأنين أو حل أو برد وجوع وعطش مفرد لأنه يمنع خشوعه، وسواء خاف فوات الجماعة أو لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام، عندك الطعام؟ لا، لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. هذا هو النوع أو الثاني والعشرين من مكروهات الصلاة، أن يكون حاقنا، أن يصلي وهو حاقن، يعني حابس للبول، وحاقب حابس للغائط أكرمكم الله. وكذلك كل ما في هذا المعنى، وقوله كاحتباس ريح وحر وبرد وجوع وعطش، يعني يتحرى الإنسان أن لا يصلي وهو متأذ من هذه الأمور. لماذا؟ قال: لأنه يمنعه الخشوع، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. بعض العلماء قالوا إن هذا النهي للتحريم، وهذا قول عند الحنابلة، قال عنه بعض مشايخنا وهو قول قوي، والجمهور على أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، على أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. وإذا عملت القاعدة التي سبقت يترجح عندك أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، لأننا قلنا أن النهي إذا كان لذات المنهي عنه، والنهي هنا لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ليس نهيا لذات الصلاة، إنما لأمر خارج عنها، وهو أو أمر هو في كمالها وهو الخشوع. الخشوع ليس من واجبات الصلاة، وفواته تفويت للكمال وليس تفويت للواجب، لأنه لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان يفوت الخشوع، وفوات الخشوع لا يبطل الصلاة، فوات الخشوع لا يبطل الصلاة. فلذلك القول بأن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم هو القول الصحيح. لماذا؟ لأن النهي الصلاة بحضرة الطعام أو حال مدافعة الأخبثين يترتب عليه تفويت الخشوع، تفويت الخشوع، والخشوع من كمال الصلاة وليس من واجباتها ولا من أركانها. طبعا هنا سواء خاف فوت الجماعة أو لا، الصحيح أن الإنسان إذا كان يدافع الأخبثين أو حضر طعام أنه يقدم طعامه وقضاء حاجته حتى وإن فاتت صلاة الجماعة، لكن إن خاف فوات الوقت فإنه يقدم الوقت على مراعاة الخشوع، على مراعاة الخشوع. نعم. قال رحمه الله: أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته، إذن لما تقدم ولو خاف فوت الجماعة، فإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجب في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها. هذا 23 من مكروهات الصلاة نصلي بحضرة طعام، والدليل سبق. قال: ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة ومسح أثر سجوده. طيب، هنا ويكره أخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة، هذا هو 24. نعم. ومسح أثر سجوده في الصلاة ومس لحيته وعكسه. طيب، 25 ومسح أثر سجوده في الصلاة، وفيه النهي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومس لحيته، طبعا هناك أحاديث لا تصح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمس لحيته وهو يصلي، وهذه كلها أحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومس اللحية بدون حاجة من العبث. والسابع والعشرون عقص شعره. نعم. وكف ثوبه ونحوه، وكف ثوبه ونحوه، هذا 28. نعم. ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، يعني أيضا ينهى حتى لو كان مثلا قد شمر عن ثوبه من أجل أن يفعل عمل، فإنه يعني لا يزال النهي وارد، فيلزمه أن يعني بعضهم ربما يشمر أو يكف ثوبه من أجل الصلاة، وبعضهم ربما يكف ثوبه ليس من أجل الصلاة، من أجل عمل، فيقول أن لا يكره أن يصلي وقد كف ثوبه، سواء كان من أجل الصلاة أو من أجل عمل وليس من أجل الصلاة، فإنه يكره. نعم. ونهى الإمام الرجل كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى نعم. ونقل ابن القاسم يقرأ أن يشمر ثيابه لقوله صلى الله عليه وسلم كذب كذب. نعم. ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل. التاسع والعشرون قال يكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل. ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل بما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. طيب انتهى الآن من مكروهات الصلاة. انتهى من مكروهات الصلاة. مكروهات الصلاة التي ذكرها 29 فرد، قد نقول 30 إذا قلنا أنه أن قوله أو إلى نار من قنديل أو شمعة فرد مستقل، وإذا قلنا غير مستقل تكون يعني تابعة لما قبلها. هذا الآن هذا التفصيل مكروهات الصلاة. كيف الإنسان يقول أنه قد ضبط هذه المسائل من الروضة المربع؟ كيف يقول الإنسان أنه قد ضبط مسائل مكروهات الصلاة في الروضة المربع أو في أي كتاب؟ هل إذا عدد هذه أو حفظها هذا نوع ضبط، لكن ليس هو الضبط الفقهي الأصولي. الضبط درجات، هذا نوع ضبط أنه ضبط العدد وضبط المسألة ودليلها، لكن يبقى ليس هو الضبط الذي يسمى الضبط الفقهي. إذا نظرت إلى مكروهات الصلاة التي ذكرها رحمه الله في الروضة المربع ستجد أنها ترجع إلى خمسة أسباب. خمسة أسباب. لو قال لك قائل الروضة المربع مكروهات الصلاة ترجع إلى كم سبب؟ كم سبب؟ لو أنت عدت قلت ذكر في الفرد الأول المكروه الأول والمكروه الثاني والمكروه العشرون، هذا تعديد أو تعداد للمكروهات، لكن تقول نظرت إلى المكروهات التي ذكرها في الصلاة فوجدت أنها ترجع إلى خمسة أسباب. السبب الأول ما ورد النص بالنهي عنه، ما ورد النص بالنهي عنه. تجد مثلا يقول لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله لنهي النبي اللام هنا للتعليل، يعني قلت بالكراهة أو حكمت على هذا الفعل بالكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. واضح؟ إذن المكروهات في الصلاة السبب الأول والرئيس فيها أن يكون النهي عائد إلى النص، أن النبي عليه وسلم نهى عن الاختلاس في الصلاة، عن الالتفات في الصلاة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع اليدين في الصلاة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة وهو حاقن، نهى عن الصلاة وهو بحضرة طعام، وهكذا. إذن السبب الأول يرجع إلى ماذا؟ إلى النص، ما ورد النص بالنهي عنه في الصلاة. أما السبب الثاني فهو العبث، وأكثر مكروهات الصلاة ترجع إلى العبث. أكثر مكروهات الصلاة ترجع إلى ماذا؟ إلى العبث. أنت حتى تكون يعني على الجادة في بيان الحكم، إذا قلت العبث منهي عنه لابد أن تؤصل ما هو دليل هذا النهي. النهي يرجع إلى حديث كثيرة، أشهرها وأصحها حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم، رفع اليد حركة، لكن حركة ليست من مصلحة الصلاة ولا من مصلحة المصلي، يعني حركة زائدة. ما لي أراكم رافعي أيديكم كأن أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة، أسكنوا في الصلاة. فالسكون ضد الحركة. إذن هذا هو الدليل على أن العبث في الصلاة منهي عنه، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. يا أبو عمر صح لا؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب، والنهي والنهي عن شيء أمر بأحد أضداده، صح ولا لا في الأصول؟ طيب، إذن النبي لما قال اسكنوا في الصلاة هذا أمر بالسكون، والأمر يعني يقتضي النهي عن ضده وهو الحركة في الصلاة. إذن هذا الأمر الأول. ستجد أنه علل بالعبث في حالات كثيرة، وبعضها لم يذكر دليلا، لكن تعرف أنها من العبث، أنها من العبث. مثل مس اللحية حركة، سمى عند الفقهاء لعب. إيش معنى اللعب؟ معناه الحركة بدون فائدة، حركة بدون فائدة. طيب، النوع الثالث أو هذه طبعا أنواع المكروهات، لكن إذا قلنا في الروض ردها إلى سبب ثالث، وهو النوع الثالث من الأنواع التي ترجع إليها مكروهات الصلاة، وهو كل ما يشغل المصلي عن صلاته. كل ما يشغل المصلي عن صلاته منهي عنه. وقررنا دليل ذلك، أليس كذلك؟ نعم، فقد ألهتني أزيلي عنا قرامك، فقد ألهتني عن فكل ما يلهي المصلي عن صلاة منهي عنه، منهي عنه. النوع الرابع، كل ما ينافي هيئة الخشوع، كل ما ينافي هيئة الخشوع، كل ما ينافي هيئة الخشوع. الخشوع في الصلاة مطلوب. قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وتفاسير الصحابة للخشوع مهمة. فكل ما ينافي هيئة الخشوع، بعضهم فسر الخشوع بالسكون وعدم الحركة. طيب، ومثلا تشبيك الأصابع قالوا لا يناسب هيئة الخشوع في الصلاة، لأن هذه الحركة لا تناسب الخوف. طيب، وبعضهم فسر الخشوع بماذا؟ الخوف. فكل ما ينافي هيئة الخشوع، يعني كفتح الفم مثلا، طيب، أو نحوه من الأمور، هذه تنافي هيئة الخشوع. إذن الأمر السبب الرابع، كل ما ينافي هيئة الخشوع. وقد وكذلك مثلا صلاة الحاقب والحاقن مشتهي الطعام تذهب الخشوع. فكل ما ينافي هيئة الخشوع يعد من مكروهات الصلاة. النوع الخامس، ما كان فيه مشابهة لأهل الكتاب أو المبتدعة، ما كان فيه مشابهة لأهل الكتاب والمبتدعة. أهل الكتاب ذكره في غير موطن، صح ولا لا؟ المبتدعة ذكره أيضا في موطن واحد، وهو السجود على أن يخص لجبهته شيئا يسجد عليه، وقال لأنه شعار الرافضة. إذن لأنه شعار، يعني هذا هو السبب الذي جعلني أحكم عليه أنه مكروه. أما النهي عن مشابهة عن مشابهة اليهود وأهل الكتاب والمشركين، فهذا أيضا كثير، هذا كثير في السنة. والمبتدعة أيضا فيها نهي النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث الخوارج ونحوهم، تدل على أن مشابهة المبتدعة أيضا منهيون عنها. إذن هذه خمسة أشياء تعود إليها أسباب الكراهة. واضح يا أخوان؟ واضح. إذن الآن الضابط لي ترى ما يعني ما أعرف إنه موجود في لا في حواشي ولا في شروح الروض، هذا دراسة للمسائل، ومن وجد هذا ليس كلام منقول، من وجد هذا الكلام موجود في كتابة وحاشية قد يكون أنا ما اطلعت عليه فليدلنا عليه، لكن أنا أريد منكم الآن أن تضبطوا. فأنت يقرأ ومن هذا تأخذ دليل أو يعني طريق في الفقه. قد لا يصح النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يصح أنه ملهي في الصلاة أو مانع للخشوع في الصلاة. طيب، قد تقول لك المرأة مثلا، مرأة تصلي وهي مثلا لابسة لبس معين لفرح مثلا، تعرفون الحريم كان الله في عونهم، يعني الجمال ولو على حساب الصحة ولو حتى على حساب الدين. طيب، فقد تلبس لباسا ضيقا يعني بالكاد تمشي، فكيف تركع وتسجد؟ فنقول لها ما يجوز لك تصلين بهذا، لأنه مشغل عن الصلاة، أخذا من أنه يذهب الخشوع أو قياسا على الحاقن الذي يدافع الأخبثين، تمام؟ أو تقول مثلا أنا يعني مضايقها مثلا مكياج أو تسريحة معينة، سبت لها يعني ربما حتى تتحمل الألم من أجل الشكل، لكن أن تخاطر بصلاتها هذا مشكلة. تقول لها لا، ما يجوز يعني يكره أن تصلي بهذا. لماذا؟ لأنه ما في خشوع في الصلاة، وليس هذا أمر يعني أمر هين. قضية الصلاة عماد الدين. فأنت إذا ضبطت هذه الأمور، ليس كجمود بعض من ينشغل بالحديث يقول لك لا، يعني حديث لا يصل النهي عن الصلاة إلى نائم متحدث لا يصح، معناه أنه صلي خلف النائم المتحدث. لا، الفقيه يقول لك إذا كان يترتب على هذا الأصل أن تتحرى قبلة لا مشغل لك فيها عن الصلاة بدليل حديث القراء، ما حديث الصحيحين حديث عائشة. هذه هي الأمور التي يعني طالب العلم إذا ضبطها يعرف أن الفقه ليس مجرد النص، بل الفقه هو النص وما في معناه، النص وما في معنى. فكل ما كان من عمل أهل الكتاب أو مشابهة لأهل الكتاب ينهى عنه، وكل ما كان مشابهة المبتدعة ينهى عنه، وكل ما كان فيه إلهاء للمصلي عن صلاته أو منافاة لهيئة الخشوع، أو من باب أولى أن يكون قد صح النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه، فكل هذا يعد من مكروهات الصلاة. طيب، بس لا يحتاج، أنا كنت أريد أن أكمل لكن نذكر فائدة فقط. قوله في الشرح ويسن له أي المصلي، اقرأ. قال رحمه الله ويسن له أي المصلي طيب اقرأ المتن اللي هو وليس الشرح اللي بين القوسين. لا لا هنا ويسن له، اقرأ بس اللي بين القوسين. وله رد المال بين يديه. طيب هنا وله هذا الأصل، الأصل وله، ويسن هذا قول الشارح. طيب الأصل عند الفقهاء أنه إذا قالوا وله أنه للإباحة. في كتب الفقهاء إذا قالوا وله يعني ويباح له، وإذا قالوا عليه أي يجب. استعمالهم بقولهم وله أي يباح، وسيأتي له يعني نظائر. قال وله عد الآي يعني يباح، وللمأموم الفتح على إمامه يعني يباح، وله لبس الثوب يعني ويباح، تمام. إلا هنا قال وله، قال الشارح ويسن. وهذا طبعا لو يعني التعبير ليس موفق من صاحب المتن وهو الأصل وهو ابن قدامة في المقنع، وأيضا الحجاوي رحمه الله، لكن هنا صحح قال ويسن له، لأن المذهب استحباب رد المار بين اليدين. فالخلاصة أنك تستفيد أن القاعدة عند الفقهاء أنهم قالوا ولا إذا قالوا وله أي يباح، وإذا قالوا وعليه أو عليه كذا أي يجب. نقف عند هذا ثم نكمل، لا أريد أن يكون الكم على حساب الضبط. ودرس ساعة لا يزيد عن ذلك لأن الوقت يتأخر. الالتفات بالوجه إذا كان بالجسم هذا لا يسمى التفات، هذا يسمى انحراف أو استدارة. واضح؟ لا، الأصل أن الالتفات في الوجه، لا أن يلتفت في الوجه يعني ينظر يمين ينظر شمال، هذا يسمى استقبال ويسمى استدارة، ما يسمى الالتفات. لا ليس التفات، ليس رفع البصر ليس التفات، يعني إذا رفع الإنسان بصره لا يسمى التفت، يسمى صعد. التفت يعني التفت يمينا والتفت شمالا، حتى إذا نظر إلى الأرض يقول التفت، ها لا يقال التفت. ليس الحركة هي كل حركة تسمى التفات، بدليل أنه إذا نظر إلى الأرض نقول التفت إلى الأرض، لا، التفات يعني ينظر يمين أو يتجه شمالا أو يمينا. أما إذا نقول صعد أو نظر أنا أقول التفت، وهذا تحرير اللغة مهم، تحرير اللغة مهم. وهذا طبعا يعني تعرفون الآن متحدثين كثر، متحدثين في الفقه والعلم كثر، فقد تسمع الكلام ويروق لك، لكن لو يعني حققته عند أهل العلم ستجد أنه يعني ليس صحيحا وليس صوابا. يعني مثل من يضبط الوصول لا يمكن أن يقول مثلا عمل أهل مكة ولا عمل الكوفة ولا عمل أهل الشام، مو دليلها، مو دليل عمل الكوفة، إن شاء الله الكوفة والبصرة وبغداد والموصل وكركوك كله، مو دليل. الدليل عمل الصحابة دليل، إجماع العلماء دليل، أما عمل أهل المدينة وهم أفضل يعني من يستدل بعملهم، عمل أهل المدينة أفضل من عمل أهل مكة، وأقوى خلاف هو الخلاف في عمل أهل المدينة. طيب شيخ الإسلام رحمه الله له رسالة يضمن المجموع في حجية عمل أهل المدينة، وذكر أنه على ثلاث حالات، بعضها مسلم لا يخالف فيه أحد، لا يخالف فيه أحد، والبعض فيه خلاف. وطبعا الإمام مالك رحمه الله قوله بحجية عمل أهل المدينة قول قوي، لأنه ما هو إذا ضبطه الإنسان يعرف معنى كما فصلنا لكم في الأصول. فمع ذلك جمهور العلماء لا يرون أن عمل أهل المدينة حجة، والإمام مالك يقول عمل أهل المدينة في ما ليس من أمور القياس والاجتهاد، وعمل السلف يعني اللي هم أتباع الصحابة وليسوا من في طبقته بل طبقة مشائخه كنافع مثلا وغيره، هذا اللي يستدل به الإمام مالك. مع ذلك العلماء خالفوا مالك في هذا ولا يرون حجية عمل أهل المدينة. فإذا كان عمل أهل المدينة في طبقة سعيد بن المسيب ونافع مولى بن عمر والزهري وهؤلاء الطبقة العليا، الجمهور لا يسلمون بحجية عمله. وطبعا الإمام مالك يقول اتفاقهم إذا اتفقوا أو إذا اختلف، فمع كل هذه القيود لا يسلمون. تقول لي عمل أهل مكة ولا عمل الكوفة ولا عمل أهل الشام، من باب أولى أنه لا يكون حجة. فتأتي هذه الخطابة دي تؤثر على الإنسان، فينبغي الإنسان يضبطها بضابط الأصول. أي نعم. طبعا أخذ نصا ومعنى، ابن رجب رحمه الله رسالة اسمها الخشوع في الصلاة مهمة ومفيدة، وذكر أن يعني انصراف القلب وانصراف الوجه كلها من الالتفات، وأعظمها انصراف القلب، فلو تراجع جيد. لأنه إذا تجشى ربما يخرج منه شيء، إما ريح تؤذي أو سائل أو شيء، فهذه الحاجة يعني الرفع هنا للحاجة حتى. لكن قالوا إذا رفع يجعل بصره إلى أعداء ولا يرفع البصر، يعني يرفع الوجه ويبقى البصر غير مرفوع. طبعا ليس هناك نص على المنع من هذا، لكن قالوا ان القبلة ينبغي ان تكون معظمة، لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يبصق الرجل بين يديه او في قبلته، فقالوا النجاسة من باب اولى. واضح اكيد. برجع امشى ما في